قال العلماء بوجوب معرفة 13 صفة لله تعالى. ما هي هذه الصفات؟ الوجود والوحدانية والقدم أي الأزلية، والبقاء وقيامه بنفسه أي أنه لا يحتاج إلى غيره، والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والحياة والكلام، والمخالفة للحوادث أي عدم مشابهته تعالى للمخلوقات.